بسم الله لا بديت في كلمتين وبليس ملعون جد لاعنينه يا ويل حالي على ابو فخذين جمس حمر من الكويت شارينه وارد البهباني 79 لا دق سلف تسمع شكامينه دوس له وتسمع تلاحينه واعجاب وكثره ومعجبينه جماله بالشبك وبالمرايتين يزيد حلاها بنفخة رفرفينه 511 دبتين ثلاث تغييرات وقوتها بالمكينة نمرة واحد ولا نمرة اثنين سلم لي على الباب هاني مردينه لا ساقال خكري ناعم الخدين حوار ما هو للناقة مضيرينه مشكلة يحدث تناقض بالشكلين والجمس ماله هلا سايقينه سواويقه مطانيخ ومهربين وعلى الحدود الدولة طاردينه مباحث وسلاح حدود دوريتين يبطون عظم ما هم بطارحينه مهرب ورا المرتبة هروين وكبته جون وبو عكفه هم عشقينه هم لجلج ولف لها صاروخين عز الله ما انتم جايبينه هم لجلج ولف له صاروخين عز الله ما انتم جايبينه هذا الجمس الحمر يا مساكين اغبار الوكالة في بليتينه سلامتكم.